تفضل. أولا أنا عملت حادث وجهزت طفل صغير، أيوه أخبرت طبعا وسألت يعني في صورة النسائب المكتوب إنه علي دية كفارة شهرين، طبعا الدية دفعها التأمين، هل هذا جائز أولا؟ لا غير جائز، غير جائز بدك تدفع من كيسك. حتى لو سامحوا الجماعة مثلا ورضوا بالتأمين، أكو إحنا بدنا اللي بيطلع من التأمين مثلا، تعامل مع التأمين حرام. إحنا بنعرف ذلك، لكن السيارة كانت الله يهديك، تعرف ما بتعرف، التعامل مع التأمين حرام يا شيخ، السيارة غير أردنية يا شيخ. الله يهديك، إن كان سيارة أردنية ولا ما غير أردنية، التعامل مع التأمين حرام وعليك الدية. والصيام أيضا، والصيام لابد منه، والصيام لابد منه، طبعا الصيام شهرين متتاليين متتابعين. نعم، في حالة السفر هل يحق قطع الصيام لي؟ قطع الصيام؟ نعم، لا ما يجوز قطع الصيام. حتى لو كنت في السفر مثلا، ليش راح تكون في السفر السنة كلها؟ لا أقصد مثلا يوم مسافر أو غدا مسافر. يا أخي بتصوم شهرين متتابعين في بلدك، ليش حصرتها في السفر؟ لا لو جاء السفر في هذا اليوم مثلا، يوم أنا بكرة مسافر مثلا، الآن صائم. الله يهديك. لك يا أخي لا تضيق أمرا وسعه الله عليك، أنت أكثر أيامك مسافر ولا مقيم؟ مقيم. طيب صم مقيم.